ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ عبد المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. فصل في النوم وآدابه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره كأنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. رواه البخاري في الصحيح. أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي أورده البيهقي في آداب النوم. المؤمن يتبع ويسلك هديه صلى الله عليه وسلم وسنته فيما يقول ويعمل، فإن في ذلك الخير والفلاح. المؤمن إذا التزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرشد، وإنه يسلك سبيل الهدى، ولا يمسه ضلال ولا سوء بإذنه سبحانه إذا استقام وأصلح النية. فخير من على وجه الأرض ذاك المؤمن الذي يتبع هديه صلى الله عليه وسلم، وخاب وخسر من أعرض عن ذلك، وساءت حاله من لم يعمل بذلك جهلا وغباء. ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. من آداب النوم، أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أوى أحدكم إلى فراشه أو أتى إلى فراشه، يعني قاصدا النوم، فلينفض فراشه بداخلة إزاره. إذا أردت النوم وذهبت إلى الفراش، عادة العرب كانت فرشها حصير أو بساط لا يرفع، يكون مكانه ويقوم عنه، ثم إذا جاء النوم أتى إليه، مو كوضع الحالي غرفة نوم يطبق الفراش يعيد الفراش وفراشه. فإذا كان في فراشه وعاد إليه، فالفراش كما أخبرناكم قد يكون حصير وقد يكون لحاف أو بساط، فإذا جاء إليه ولم يبسطه مستأنفا، أي ما فرشه من جديد، باقي كما هو، فهذا يجب عليه أن ينفضه، يأخذ أداة من أدوات النفض، مكنسة، شرشف، سجادة، شيئا من غطائه، ينفض هذا الفراش ثلاثا، ما ورد ثلاثا ولكن جاءت في أحاديث أخرى ينفضه. يعني والنفض عبارة عن خبط الفراش بجزء من ذاك القماش ثلاث مرات. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لما تفعل ذلك؟ استمعوا، قال: إذا أتى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره. العرب كانت أرديتها جمع رداء، يعني ما يلبسونه، إزار ورداء. الإزار ما يلي الجسد اللي يشد على الحقوين على خاصرته ويغطي العورة ويغطي الساقين، إزار، هل يسمى الإزار؟ ورداء ما كان من أعلى ثم يلتحب به فيغطي جميع جسد، هذا كان لباسهم. والعمامة، منهم من يلبس سراويل ومنهم من لا يلبس سراويل، قليل لبس السراويل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا جئت إلى الفراش ما كانت عندهم أغطية زائدة ولا من المناشف ما كان زائد، فكانت حالهم بسيطة. فأرشده صلى الله عليه وسلم: إذا جئت إلى الفراش خذ طرف إزارك. الإزار إما أن يحله لأنه مشدود مطوي فيحل جزء منه فيبقى الجزء الذي حله طويل وزائد وينفضه على البساط الذي ينام عليه من حصير أو أرض صلبة أو بساط من صوف أو غيره، ينفضه 3 مرات ثم يعود ويضع إزاره في موضعه داخلة إزاره، لأنه خارج الإزار ما يتمكن منه، فداخل الإزار هو الذي يتمكن منه. وليس معنى الحديث أنه لا يتمكن الإنسان من إعمال هذه السنة إلا أن ينفض الفراش بداخلة إزاره، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفضه بداخلة الإزار لأنها الوسيلة المتيسرة عند أولئك القوم. الآن ما في إزار، ما نقول له افسخ سروالك ثم انفض فراشك، إنما أيما قماش من الأقمشة، القماش في اللغة العربية كل ما يتقمشه الإنسان فيحصل عليه من كراسي وأباريق وملاعق، كل ذا يسمى قماش. لكن دحين الصلاح على القماش يعني الخرقة، ما كان من كتان وما كان من نسيج، وعندنا الشرشف والمنشفة، فخذ ما تيسر من ذلك وانفض البساط ما تنام عليه 3 مرات. هذا واجب، أنك إذا رجعت إلى فراشك وهو غير مطوي غير مرفوع عن مكانه، أما إذا فرشته من جديد ما في إشكال، هات الفراش ففرشته فنم عليه ما يحتاج إلى نفض، إنما إذا تيت إلى فراشك وهو موجود كما هو. كيف عرفنا أنك إذا أويت إلى فراشك أن ذاك غير المطوي المبسوط؟ علمناه من هذا التعليل، اسمعوا التعليل، يعني قل الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بنفض الفراش لهذه الحكمة ولهذه العلة، ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري ما خلفه عليه، فإنه أي هذا الشخص الذي أوى إلى الفراش لا يدري، ما يعلم ما الذي خلفه أي جاء بعده على هذا الفراش، خلفه جاء بعده، الخليفة هو من يأتي بعد خليفة آخر، ففلان خلف فلان أي جاء مكانه، فإنك لا تدري، فإن هذا الذي ينفض هذا الفراش لا يدري ما خلفه، ما جاء بعده فجلس على هذا الفراش أو مكث عليه أو دخل، قد يكون ذر نمل، وقد تكون هوام ضارة، وقد يكون تراب، وقد تكون حشرات، وقد يأتي الشيطان بخشب أو شوك أو زجاج أو غير ذلك لأجل أن يسيء العلاقة بينه وبين زوجته فيتهمها، أو بينه وبين خادمته، فقال صلى الله عليه وسلم: انفض هذا البساط الذي تنام عليه 3 مرات، فإن أحدكم لا يدري ما خلفه عليه. أما الناس يخبرون قصص عجيبة، كثير منهم من يرى دابة مضرة، وكثير منهم من يرى نمل، وكثير منهم من يرى كذا، ويحمد الله أنه علم هذه السنة وفائدتها ومصلحتها. لا تقول البيت مكيف ومغلق ومن جدار اسمنت وما في شيء يجيني، فلا داعي لذلك، انت لا تعلم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول: الذي يسكن الصحراء مكشوف في عراء، والذي يسكن في البيوت ولو كانت من زجاج، اعمل بالسنة فإنك لا تدري ما خلفه عليك. ولذا أجمل صلى الله عليه وسلم ما قال قد جاءت الدابة والدواب، قال ما أدري ما خلفه عليك. ولا يعلم الإنسان ما الذي يأتي بعده ويكون على الفراش. فمن السنة أنك إذا أويت إلى الفراش ما الذي تعمله؟ تنفضه ثلاثا. اسمعوا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم إلى فراشه، والرواية إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفض، الفاء مضمومة، فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. حتى لو كان مضجعك قطعة أرض من تراب مسوات، حتى لو كانت، لأن هذا هو فراشه، هذا هو الذي ينام عليه. لا تقول ما عندي فراش أنا ما أحتاج إلى نفض، حتى لو كان فراشك على الأرض، ماذا طالما اعتدت أن تنام ثم تقوم عنه ثم تعود إليه، فإنك لا تدري ما خلفك عليه من بعدك، فانفضه ثلاثا. فانفضه ثلاثا. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يضطجع على شقه الأيمن، ثم يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول، يعني لما قال صلى الله عليه وسلم ثم يضطجع على شقه الأيمن، قد يكون الإنسان لا يستطيع الاضطجاع على الشق الأيمن فترة طويلة، وتنصرف أنت متألم أنك ما اتبعت السنة. لا، اتباع السنة أن تأتي فتضطجع على شقك الأيمن ولو لحظة، ثم إذا تألمت تحول، فأنت جئت بالسنة. إذا علمت أنك لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم لو استطعت، ليس معنى ذلك أنك تلازم اضطجاعك على الأيمن دائما، لا، السنة أنك تأوي إلى الفراش وتقول، وإذا استغرقت في النوم فأنت تتقلب، فإذا بعد أنك فإذا أنست من نفسك عدم الراحة على هذا الشق تحول إلى شق آخر. إنما البداءة كيف تبتدئ؟ تضطجع على أي شق؟ على شقك الأيمن. ثم يقول، يعني هذا المضطجع ايش يقول بعد ما يضطجع على شقه الأيمن؟ يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، أي أنت يا ربي، كما قال، يعني باسمك بمعنى بك يا رب. الاسم قد يطلق ويراد به المسمى وقد يراد به الاسم. تقال ما اسمك؟ يقول زيد، يعني اسمك الذي أطلقه عليه عليك أبواك، سمياك بماذا؟ زيد، زا ويال ودال. أحيانا تعني بالاسم الشخص نفسه، وتعني باسم الشخص نفسه. هنا قال لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي بالله أبتدئ في العمل الذي أشرع فيه. لما قال باسمك، أي بك يا ربي، أضع جنبي، أنت المتصرف وأنت المحول، لا حول لي ولا قوة، فأنا وضعت هذه بك يا رب، فلك حياتي ولك مماتي. ثم تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، لا يمكن لي أن أنام وأضطجع إلا إذا، لأنه حول، لأن هذا تصرف وقوة، إلا بإرادتك إذا شئت، ولا أقوم من هذا المضجع إلا بإرادتك وحولك وقوتك. ففيه استسلام، فيه استسلام أني يا رب لا أملك من نفسي شيئا، فبك يا رب استطعت أن أضع جنبي، فوضعت جنبي لك سبحانك، فأنا أذكرك في اليقظة وفي المنام ما استطعت، وباسمك ربي إذ أرفع جنبي كذلك، فإنه لا حول لي ولا قوة. ثم يقول من جملة الدعاء: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، اللهم إن أمسكت نفسي، لأن الروح بعد ما ينام تنتقل من الجسد ويبقى جزء منها عالق، لأن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، لكن الموت فيه ذهاب الروح بالكلية، والنوم فيه ذهاب جزء منها ويبقى جزء منها عالق بالجسد، لأنه فيه التنفس، ولا يفقد الشعور الإنسان ويفقد الحركة والإرادة ولا يدري ما الذي ما يجري حوله. فقال: يا ربي إن أمسكت نفسي، لأنها صعدت إلى الله عز وجل، إن أمسكتها وما أعدتها إلي فارحمها، وإن أرسلتها أطلقتها فعادت إلي احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذه جملة الدعاء. يضع جنبه شقه الأيمن ثم يقول ماذا؟ باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال: إن أمسكت نفسي فارحمها. في حالة الإمساك دعا بالرحمة، وفي حالة الإرسال دعا بالحفظ، لأن الرحمة في هذه الحالة أحوج وأولى، لأن الإنسان إذا قبضت روحه إنما يحتاج إلى رحمة الله، ومن رحمة الله غفران الذنوب وتكفير السيئات ومضاعفة الحسنات وصرف سوء الحساب عنه. فقال: يا ربي إن أمسكت نفسي فارحمها. الإنسان ما يدري، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كلهم يتوفاه، التي تتوفى فلا يعود إليها الروح والتي هي في المنام كلهم يتوفاهن، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها ربنا ما يعيدها، ويرسل الأخرى التي لم يقضي عليها الموت يرسلها، التي قضى عليها الموت ما الذي ما يكون حكمها يمسكها ربنا عنده، والتي لم يقضي عليها بالموت يرسلها. شوف الحديث مطابق للفظ الآية: اللهم إن أمسكت نفسي، والآية ما الذي خالف؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها، والله عز وجل يقول ويرسل الأخرى، وإن أرسلتها دل على أنها تقيد وتطلق، فإذا أطلقت انتهت رجعت، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يحفظ عباده الصالحين من ماذا؟ من الآثام والزلل والخطيئات، ويبعد عنه نزغات الشيطان، ويحفظ عباده الصالحين بما لا يحفظهم غيره، ومن جملة ذلك حفظه لهم سبحانه من كوادر الشر في الدنيا، ومن كوادر الشر ومن سيئات الشر في الآخرة. فهذا يدعو يقول: يا ربي إن أرسلت نفسي أي روحي فعادت إلي احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يحفظها من إيه؟ من نزغات الشيطان وهوى النفس والخروج عن طاعة الله، لأن الإنسان دون عون من الله تزيغ نفسه، دون عون من الله يرتكبه الشيطان وتتنازعه الأهواء، قد فينساق وراء متاهات من الضلال إن لم يتدارك الله له بحفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هذا القوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لما تقول هذا الدعاء استحضر هذه المعاني، ما تقولها وأنت تفكر كيف تعمل غدا في جمع الدراهم، أو تفكر كيف تعمل تخطط لأجل أن تشتري الشيء الفلاني. قلها وأنت مستحضر هذا القلب، لأن الدعاء قمن بالإجابة إذا كان صاحبه حاضر القلب. فإذا فرغت من هذا الدعاء فقد أتيت بأدب من آداب النوم، ولذا أورده البيهقي رحمه الله تحت هذا الفصل، تحت باب شكر النعمة، فصل من شكر النعم أنك تشكره سبحانه أن أتاح لك النوم فقلت هذا الدعاء. نعم. وعن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده على خده ثم قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري في الصحيح. إذا أخذ مضجعه من الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل أخذ مضجعه من الليل، لم يقل أخذ مضجعه في الليل، قال أخذ مضجعه من الليل، أي أنه صلى الله عليه وسلم ينام جزءا من الليل، لأن من تبعيضية من تأتي للتبعيض، ما قال أخذ مضجعه في الليل، قال أخذ مضجعه من الليل أي جزءا من الليل، مضجعه من الليل. اللهم صل عليه وسلم تسليم. وضع يده على خده، الذي في صحيح البخاري وضع يده تحت خده، ولعل هذه الرواية في السنن، لكن لا أدري ما وجهها. وضع يده على خده، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، لكن الرواية وضع يده تحت خده. أو يكون من باب القلب، تعرف الباب المقلوب، تقول أدخلت إصبعي في الخاتم، وتقول أدخلت الخاتم في إصبعي، أيهما الداخل في الآخر؟ إذا قلت أدخلت إصبعي في الخاتم أو أدخلت الخاتم في إصبعي، أحدهما هو الداخل، لما كان الإصبع جزء من الجسم وليس هو الداخل، إنما الذي يدخل هو الخاتم. اسمعوا هنا، قال وضع يده صلى الله عليه وسلم على خده، كأن في الكلام وضع خده على يده، كأن الكلام وضع خده صلى الله عليه وسلم على يده، والله أعلم. إن لم يكن من باب القلب فلا أدري ما وجهه. أما الروايات التي في الصحيح وضع صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يده تحت خده، اللهم صل عليه وسلم تسليما، اللهم صل على محمد. ثم قال بعد ما وضع، ثم قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، بعدما أماتنا فيما ولا ما فيما؟ فيما بعدما أماتنا وإليه النشور. أعطني قلم أو مرسم أي. اللهم باسمك أحيا، باسمك أموت وأحيا، أي بك يا ربي موتي وحياتي أنت تملكها لا أحد غيرك. هذا أولا فيه اعتراف بتوحده بالربوبية، أنه القادر القاهر، ما في غير يتصرف، الموت والحياة بيد الله عز وجل، لا يملك أحد أن يميت أحد، ولا يملك أحد أن يحيي أحد، وإذا قتل قاتل قتيلا فهذا القتيل إنما مات بأجله، أراد الله عز وجل أن يموت في ذلك الحين، ولو أراد القاتل قتله في غير ذاك الحين ما استطاع. فلما قال باسمك ربي أموت وأحيا، اعتراف بأنه المتفرد في خلقه القاهر فوق عباده. ثم فيه كذلك إظهار الضعف والعجز والرجوع إليه سبحانه، باسمك رب، باسمك اللهم، باسمك أموت وأحيا. ثم إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تحمد الله عز وجل أن أعاد إليك روحك، إعادة الروح إلى الجسد تستحق الحمد ولا ما تستحق الحمد؟ تستحق الحمد، لأن فيه مهلة وزمن في الرجوع إلى الله عز وجل، ومحاسبة النفس ثانية، والتسبيح والتذكير وحضور الصلوات، ففيه إعذار وفرصة كبيرة لأجل أن يعمل الصالحات، فنحمد الله على ذلك، فهو يستحق الحمد على كل حال، سيما في هذا الموضوع. فأنت تحمد الله أن أعاد إليك روحك، فتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، سمى الموت، سمى النوم موتا صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإليه النشور. إيش الفائدة؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قولك قوله صلى الله عليه وسلم وإليه النشور اعتراف بأنه يا ربي لا بد من موت، فإن أعدت روحي في هذا الوقت ففي وقت آخر قد لا يعاد إلي، ثم إن بعد الموت فيه لقاؤك يا رب، ففيه اعتراف وإيمان بلقاء الله عز وجل، وهو الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان، ما يتم إيمان المرء حتى يؤمن باليوم الآخر، لا بد من الإيمان باليوم الآخر، ففيه اعتراف أن العباد سينشرون إلى يوم القيامة ويلقونه سبحانه. ولذا قال لما يستيقظ صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وإليه البعث والانتشار يوم القيامة، لأن الناس ينشرون بعدما ينفخ نفخة واحدة، كلهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. نعم. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، منذ أن يفتح عينيه قبل أن تأتي وساوش الشيطان وتصرفك عن ذكر الله، وإلا الشيطان حريص بمجرد ما تأتي الروح فتعود إليك فتح لك باب مشاكل ما كنت تعانيه في ليلة الأمس الغابر وفي نهار الأمس الغابر، آخر شيء كان يقلقك أو آخر شيء كان يهمك أو آخر شيء كنت تفكر فيه أعاده إليك. فيبدأ الإنسان يفكر، يظل دقائق طويلة هو على الفراش، كيف فعل، كيف عمل، كيف يسوي. قبل أن تأتي بذلك أذكر الله عز وجل، لأن المرأة إذا نام إلى فراشه عقد الشيطان على قافيته خلف راسه 3 عقد، يعني تمكن منهم 3 تمكنات. إذا قام واستيقظ وذكر الله عز وجل قال هذا الدعاء وغيره، حمد الله وأثنى عليه، انحلت عقدة، فبقيت عقدتان، لأن الشيطان مسلسل بهذه العقد، لما سلسله وقيده بهذه العقد ما عرف لا يتحرك، لا يتحرك، لكن لا يتحرك بنور الله، ينطلق وروح يجي، لكن قلبه معلق بالهموم، ما هو قلبه معلق بالله عز وجل. كإخوان الشياطين وهؤلاء الغفلة، أول ما يخرج يفكر في آخر شيء رآه في التلفزيون، فما جثم الشيطان على قلبه، فما يفكر، ما يحمد الله ولا يثني عليه، ولذا لا يقوم إلا بعد طلوع الشمس، وإن قام قام منكد، آذى أهله وآذى نفسه. لكن المؤمن أول ما يقوم يذكر الله عز وجل فتنحل عقدة، فبقيت عقدتان. فإذا ذهب ويأتي الشيطان يفتح له باب الوساوس والمكائد وذكره بأهوال وأمور وهموم وأماني كثيرة جدا في الدنيا، فيتلهى، فإذا جلس يقضي حاجته يقضيها بعد دقائق طويلة، وهي لا تحتاج إلى دقائق بسيطة، يطيل عليه ذلك لأجل أن يطيل الرجل في وساوسه. فإذا قام واستنجى وذهب إلى وضوئه فتح له باب الأماني والهموم، وظل يفكر قبل أن يغسل يديه، حتى إذا ثاب إليه رشدة ولهمه الله رشدة تذكر، فعاد إلى الوضوء فسمى الله، فإذا توضأ ألهاه الشيطان وينسيه. هل أنت غسلت ذاك العضو غسلا تاما ولا بقي منه شيء؟ وإذا انتهى من وضوء قال لا أنت نسيت لم تتمضمض، أنت نسيت لم تمسح رأسك، أعد وضوءك، فيلهيه لأجل أن يطيل عليه هذه العقد. فإذا فرغ فمن وفقه الله فعص الشيطان وكان يذكر الله أثناء وضوئه عجز الشيطان أن يأتيه، لأن الوسوسة إنما تأتي إلى القلب الفارغ، الشيطان لا يتمكن إلا من القلب الفارغ، أما القلب العامر بذكر الله فلا يأتيه الشيطان. ولذا إذا قمت إلى الوضوء دائما ذكر الله معك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سمي الله وأنت تتوضأ وتذكر الله. فإذا انتهيت من الوضوء قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقل كذلك ما جاء في السنن، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تنحل عقدة، انحلت عقدة من عقد الشيطان فبقي